الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله بما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فكان فيما بلغ أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقطر بما صنعوا الرحمن. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، فقد حدثنا نبينا دين الإسلام فقد حدثنا نبينا دين الإسلام على الأرض من أرض سلاح فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وبين لنا ديننا أن السعي على الأرض حلال في أي وقت من صلاة الجمعة، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا من أمر الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا أقول للصلاة لم تشعروا من الأرض لعلكم بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا إحرامها قل يا عبد الله خير من الله ومن التجاره فالله خير الرازقين. وان الله تبارك وتعالى خير الرازقين فانه عز وجل اخبرنا في كلمه عزيز ان في السماء رزقنا، فقد قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض أما الرزق فهو يحتاج إلى السعي لأجله، السعي عليه بذنبه، فقد قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما اكل احد طعاما خيرا من عمل يده، وان داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده. نعم، ان انبياء الله عز وجل لا يجلسون عن طريق الصلاه، بل انهم كانوا ياكلون. قال الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وهذا إبليس عليه السلام كان قد يرضى، وهذا موسى عليه السلام كان واحدا للخلق. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وعده. قيل يا رسول الله: حتى أنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على صواريخ حزبا. إن السعي على الأرزاق والأكل من عمل اليد من أهم صور السعي على الأرزاق، ولكن في عبد الله بن أهل النصرة والمقامة الحسنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنح وقال عليه السلام: فليأكل ويأكل من عمل اليد. وأهم صور الأكل من عمل اليد الصناعة والتجارة. فأما الصناعة فقد قال الله تبارك وتعالى فيها: وأنزلنا الحديد به يأس شديد ومنافع للناس. وأنزلنا الحديد في يأس شديد ومنافع للناس. وإذا كانت الصناعات اليوم لا تعتمد بتجارتها على الحديد، فإن الله تعالى قال لنا في كتابه الحديد: وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فما على العبد الا ان يسعى على رزقه صانعا، كما سعى انبياء الله عز وجل على رزقه صناعا، فان نوح عليه السلام كان نجارا، وان ادريس عليه السلام كان بياضا، وان داود عليه السلام كان حدادا. قال الله تبارك وتعالى في شأن داود عليه السلام: وأذنت له الحديد أن يعمل سابقات وحكم بالصبر وعمل الصالحة. عباد الله، إن الإنسان معمور بالسعي على رزقه صانعا وفاجرا، لكنني أنا حينما أمر على الصناعة لم تكن لها هكذا، بل ضغط هذه الصناعة بالتجارة الآن. نعم، التجارة الآن في الصناعة، فالصادر عليه أن يكون آمنا في صنعته. وأهم صور الآن في صنعته أن نخرج صنعته وأهله من عمل. فالله في الجنة عباد الله لراه مصادر الخلق والإتقان الشديد. قال الله تعالى: سبحان الله الذي أتقن كل شيء. إن الله تعالى حينما خلق السماوات والأرض خلقها في ستة أيام، مع أنه يستطيع عز وجل وهو قادر على أن يخلق السماوات والأرض من قبل كن فيكون، وإلى ذلك أراد أن يعلم عباده أن يبطلوا عملهم حتى ولو كان من عمل سيؤدي إلى تفكيره. فالله تبارك وتعالى علم عباده النفس أن يدخلوا في أعمالهم، وهو الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام بإتقان عظيم. صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، إن إتقان العقل وإتقان الصنعة أمان. فلقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ان الله تعالى يحب اتقان الاعمال، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يقبل. وهب ان الصالح لم يكن عملا من الله الامان. ماذا تقول؟ اتقول عنا الإيمان الأعمال إيمان بالآمال تعرف إيمان بالآمال وتوفر لك أنت خيانة الأمن. إيمان الأعمال وإيمان الصناعات خيانة للأمن، المسؤولين. فنحن من نتحمل مسؤولية قتلهم. إنه هذا البناء وهذا المهندس الذي أهمل في عملهم. فإن الذي يهمل البناء ويهمل الصناعة مما يؤدي لهذا الإنكار إلى القتل، فإنه خسران الأمانة، والله عز وجل لا يحب الظالمين، والله تعالى إلا الله لا يحب الظالمين. إن صانع يا عباد الله لابد أن يعلم أنه مراقب من الله. إن صانع تحت وطن الله عز وجل، والله تعالى وما تكون في الشأن وما تكثر منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تؤمنون فيه. وما يعفو عن ربك إن من تدعي الله عزيز بالحق ولا بالسماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عباد الله، إن هذا الصانع الذي يؤدي أمانته لله تبارك وتعالى، ويحتفظ عمله لله تبارك وتعالى، ويكتب في صنعته بإطاعة أفراد الله عز وجل، لا يكون عمله عند الله تعالى. قال الله تعالى: فاستجاب له ربهم أني لا أقدر على العامل منكم بالنجاة أو إلا بعضكم ببعض. فالله تبارك وتعالى لابد ان ارفع من احسن عمله ابتغاء وجهه عز وجل ومغفره لرباطه. قال الله عز وجل: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا لهم اجر من احسن عمله. وعلى العكس، فان من ضاع الامانه امام صنعته واهله الدنيا فانه يقابل نفسه بغضب الله عليه، فان الله عز وجل لا يحب الظالمين. عباد الله، كذلك من صور السعي على الارزاق التجاره، فقد سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن افضل الناس، فاجاب عليه الصلاه والسلام: ما جاءك من عمل يدك وكل بيع مقبول. ما جاءك من عمل يدك وكل بيع مقبول. هذا هو افضل الناس عباد الله، أكبر من نجد ما كان من عمليات وكل بيع مضمون الثاني من سميع صور زيادة الأمانة للمش واحتكار واستغلال لحاجات الناس وتطويق الإليه والميزان. وستتحدث عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في المنطقة الثانية التي يعملها بعد جلسة الإصلاح. لكن أبين لكم يا عباد الله أن الله تعالى حدث على التجارة وحكم على السعي الخوف من اجل ايه؟ فقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وقال الله تعالى: واحل الله البيع. لكن كما قلت ونبهت يا عباد الله ان السعي على الارزاق كذبه، ان السعي على الارزاق كذبه في وقت صلاة الجمعة، فإن ذلك محرم عليه. محرم على الرجل أن يسعى على رزقه من الإكرام في وقت صلاة الجمعة، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأمر البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا راوا تجاره او لحما افرحوا اليها وتركوك صائما قلت عند الله خير من التجاره والله خير الرسول. عباد الله، في هذا اليوم ساعه التجاره، ادعوا الله تبارك وتعالى واستغفروه لعلها ان تكون هذه هي ساعه التجاره. وويل لكم ان شاء الله صور البيع المضمون وصور البيع المحرم بعد جلسة الإصلاح بإذن الله عز وجل. فادعوا الله تبارك وتعالى واستغفروه. مالك يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله والمصلين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وبلغ عنه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرزق، فأجاب عليه الصلاة والسلام: ما كان من عمل يمت وكل بيع مبرور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إذا كان البيع المبرور هو ثاني أكبر أنواع الرزق، إذا كان البيع المبرور هو ثاني أكبر أنواع الأرزاق، فما هو البيع المبرور؟ إن البيع المبرور هو البيع الذي سجد من جميع صور القيامة من كذب وتضليل واستغلال واحتكار وتقصير من الليل والنداء. نعم يا عباد الله، ان من صور اهميه من صور الامانه في التجاره الصدق في البيع. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عدو ان يكتمه، او كما قال صلى الله عليه وسلم: فانك تبيع في السلاح حرام، وزياده من امان التجاره، والله لا يحب الخائنين. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون، واعلموا ان اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، ان التاجر الذي يبين عيوب صنعته التي يعرضها على المشتري اختراق الرب الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: التاجر الصواب الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. فيا من تكتم عيوب سلعتك أن تضوي على نفسك فرصة أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء. فاحذر وانتبه، احذر وانتبه، وكأن ما ربك لك الحق. اغتسل ربي لك من عقل واشتد فيه مقعدا لجيران النبيين والصديقين والشهداء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: التاجر الصواب الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. كذلك من صور زياده الامانه في التجاره الاحتكار. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر الا خاطئ، الا خاطئ، لا يحتكر الا خاطئ. والخاطئ هو الآثم يا عباد الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر الا خاطئ. وقال عليه الصلاه والسلام: الجاهل وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من احتكى رحمه الله تعالى يريد ان يغلي بها على المسلمين فقد برئ من الله وبرئ الله منه او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام من احتكى اطعاما اربعين يوما من احتكى اطعاما اربعين يوما فقد برئ منه ذمه الله او كما قال صلى الله عليه وسلم فان الاحتكار يا عباد الله صوره بشعه من صور خيانه الارحام في التجاره والله لا يحب الخائنين عباد الله كذلك من صور الاحتكار كذلك من صور خيانه الارحام في التجاره الغش والخداع فقد رفض به محمد صلى الله عليه وسلم بسبب عهد وحال فوضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم فيه فأدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يده في هذه السبوة فأصاب الأصابع الشريفة عليه الصلاة والسلام بلد من ماء فأن الطعام الذي وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه أصابعه مغشوش بالماء فهذا كان عن هذا البلد فأجاب التاجر أصابته السماء يا رسول الله أي أمطرت السماء فأصاب ذلك الطعام المرض فجعلته تحت السرير حتى لا يرى الناس كما حتى ذلك فأجاب عليه الصلاة والسلام ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الذي يغش الطعام يا عباد الله والذي يغش السلع يا عباد الله إنما ذلك الرجل ليس من المسلمين فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من صور الخيانة في الأعراف التجارة الخفيف في الخير والنية نعم إخلاص الكذب والوزن من صور الخيانة في الأعراف التجارة هذه الصورة البشعة التي عذب الله عز وجل من أجلها فضل كثير من الأنبياء إنه قوم شعيب عليه السلام كانوا يعبدون شجرة الأيك وكانوا يحفظون الكذب والميزان فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في نار الكافرين وأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية فأمر تعالى عنهم فكذبوه أي كذبوا نبيهم شعيب عليه السلام فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان على يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم عباد الله لقد توعد الله عز وجل المخففين من الحب والميزان الغيب والويل للرابع الهلاك والويل ايضا طلاب في جهنم قال الله عز وجل ويل للمخففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوقفون وإذا كانوهم أبدلوهم يسرون ألا وإلى أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله، الذي خلق آدم في السماء والتجارة وفي جميع أحوالكم في الدنيا والدنيا ابتغاء مرضات الله عز وجل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. عباد الله، القليل الحلال خير من الكثير الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وارزقنا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في أموالنا، ووسع لنا أرزاقنا، اللهم وسع لنا أرزاقنا، وبارك لنا فيها يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وارزقنا بفضلك عمن سواك. اللهم اعطني الفقراء لنا، ووسع أرزاقنا، واقضي حدودنا، واشكر الله، وارحم موتانا، وانصر ديننا، واعمل عمل الصالح جميعا توفنا وعند راض عنا يا كريم. اللهم اجعل الفقراء رحمة لرياض الجنة، ويجعلنا حفرة لكفر النيران. اللهم يمن كتابنا، ويسر كتابنا، واحسن بكلام حبيبك المؤمن يا صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إلى صلاة الرحمن الرحيم.